قال في لا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال يا قوم من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لكن يقول السؤال من أنصاري إلى الله؟ وهم قالوا نحن أنصار الله، وأنا المتوقع كان يقول نحن أنصارك إلى الله. أولا، ما معنى من أنصاري إلى الله؟ جيد، ما هو؟ هذا التعبير يحتمل معنيين. الأول أنا أنصر الله، إن تنصر الله ينصركم، ينصر دينه. فمن يكون معي في نصرة الله، أي في نصرة دين الله؟ أيوه، من أنصاري إلى الله. أنا أنصر، اسمع، أنصر الله أم أنصر إلى الله؟ حتى أنتهي إلى الله، حتى أفضي إلى ربي. الله، هذا معناه. نعم، حتى نصل إلى ربنا النهاية، إلى النهاية. فمن يكون معي في نصرة دين الله، في نصرة الله، إن تنصر الله ينصركم. هذا احتمال. أنا أنصر الله، أنصر دينه، فمن يكون معي في ذلك؟ طب يجاب على هذا بماذا؟ يعني هو الجواب راح يكون للاثنين. طيب، هذا شكل. الشكل الثاني، إن الله ينصرني في هذا الأمر، فمن يكون معي في نصرة الله إياي؟ لا أفهم. إن الله ينصر، نعم، ينصرني، يعني يؤيدني في طيب ذلك. من أنصاري؟ فمن يكون معي في هذا الأمر؟ وهذا يعبر عنها بمن أنصاري إلى الله؟ نعم، ما معنى يعني من أنصاري إلى الله؟ يعني أنا سينصرني الله، أنا سأفعل وينصرني الله بشكل ما، فمن نعم يكون معي في ذلك؟ أنا أنصره وهو ينصرني، إن تنصر الله ينصركم. صحيح، أنا أنصره، فمن ينصره معي، فمن وهو ينصرني، فمن يكون معي؟ هذا السؤال يحتمل المعنيين، تبقى الإجابة. طيب، إذن هما معنيان ذكره المفسرون، ذكرهما، والآية تستوعب الاثنين. طبعاً لا تحدد معنى معين. إن تنصر الله ينصركم، لكن ربما يعود في صدر الآية فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني هو يريد أنصارا معه لنصرة دين الله. خلاص، إذا يكون لنصرة دين الله، ومن ينصر دين الله ينصره الله بشكل من الأشكال. صحيح، هي متلازمة. متلازمة. نعم. والحالتين أن تنصر الله ينصركم. يعني المعنيين يجمعهم قوله تعالى أن تنصر الله ينصركم. صح. الحالتين، الأمرين. نعم. ولذلك هما الأمرين مطلوبين. والمعنيان ذكرهم المفسرون، لأن أن تنصر الله ينصركم فيها المعنيان. من يكون نصيرا معي لدين الله في والله الأرض؟ والله سينصره. والله ينصره. نصر الله يعني له صور كثيرة، له صور كثيرة، ليس له صورة واحدة. سبحانه. التثبيت هو نوع من النصر، يعني ليس صورة واحدة. كون الإنسان ثابتا على دينه والفتنة لا تضر، هذا نصر من عند الله. صح. لا يضل إلا كذا، فهو نصر. نعم، صحيح. إذن هذان المعنيان هما مما يعني يجمعهما قوله تعالى أن تنصر الله ينصركم. نعم. وهذان المعيان هما يعني مذكوران. يبقى السؤال، لماذا قال نحن أنصار الله ولم يقول نحن أنصارك إلى الله؟ هذا السؤال هو صحيح. هما للإعلام بأنهم سينصرونه وإن لم يكن معهم، حتى إذا مات أو قتل أو كذا. هما لأن لو قالوا من نحن أنصارك إلى الله راح تتعلق النصر بوجوده، إذا كان معه. صح، أنصارك، خلاص. فإذا انفض انتهى، فإذا أفضى خلاص انفضوا. نحن أنصارك، ذهب، خلاص ذهبوا، يعني انتهى ما بينهما، ما كذا. صحيح. نحن أنصار فلان، فإذا ذهب خلاص ذهبنا، يعني انتهى الأمر. ليس، قالوا نحن أنصار الله، يعني سنكون سواء كنت معنا أم لم تكن معنا. نعم، إطلاق على الإطلاق. لو قالوا نحن أنصارك إلى الله معنى أن النصرة ستنقطع بعد ذهابه. لكن نحن أنصار الله النصرة لا تنقطع. نعم. حتى بعد ذهابه. فنحن أنصار الله. وحتى هو أيضا لم يقل من أنصار الله. صحيح. قال من أنصاري. إلى. هو. لأن لو قال من أنصار الله هكذا لادعى كل أحد يقول نحن أنصار الله، حتى اليهود يقول نحن أنصار الله. إذن هو يريد نصرة الله عن طريقه هو بالدين الذي جاء به، مكلف بالدين، رسول هو، ولم يرد أن يعمم السؤال، لأن كل واحد يقول نحن أنصار الله من وجهة نظرهم طبعا أو في زعمهم هكذا طبعا. اللي هو يعني اللي قبله يقول نحن أنصار الله تبعي، والآخر كل واحد يقول نحن أنصار الله. نحن أنبياء الله وأحباؤه. خلاص. إذن لحظة دقة، من أنصاري إلى الله، ولم يقل من أنصار الله. سبحان الله، يعني السؤال فيه نظر والإجابة فيها نظر أيضا. ولا نحن أنصارك، نحن أنصار الله. نحن أنصار الله، يعني هو ما سأل من أنصار الله. لا، لأن سيجيب الآخرون كثيرا نحن أنصار الله، وإن لم يكن من أتباعه سيدعي من أنصار الله معي. إيه طبعا أنصار. الكل أنصار الله، كل أنصار، كل واحد يدعي. والإجابة لم تكن نحن أنصارك إلى الله، حتى لا تكون متعلقة به وإنما بالله مباشرة، حتى لو ذهب. إذن وهذا يعلم صدقهم من خلال كلامهم. دكتور فاضل، قطعا، يعني هؤلاء صادقون فعلا، صادقون، يعني لم يربطوا المسألة به شخصا. يا سبحان الله، بأصل الدعوة، بأصل الرسالة. باستطراد جانبي تسمح لنا حضرتك، يعني هم قالوا هذا الكلام، هذا حكاية عن الله سبحانه وتعالى، هم قالوا مدلول هذا الكلام، قالوا فعلا، هم قالوا مدلول هذا الكلام، مدلول هذا الكلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى حتى لو كان بغير لسان العرب يترجم أدق الترجمة لكن بأسلوب معجز. سبحان الله، أدق الترجمة، المعاني ينقلها بأدقها لكن بأسلوب معجز. يعني هم كانوا لم يتكلموا العربية، فهم ربنا نقل عنهم معنى الكلام تماما بأسلوبه المعجز، كما يريدونه هو، كما قال. وبالتالي حينما نقل عن فرعون نقل الكلام الذي يريده فرعون، هو لكن بأسلوب معجز، بأسلوب تعبير أدبي. سبحان الله. كما الآن إحنا نترجم، يعني أنا قرأت يعني ترجمات لشاعر، المترجمين مختلفين، هي المعاني واحدة لكن كل أساليب مختلفة، أساليب مختلفة بحسب ما أوتي من قوة بيان ولطف. صح. قصص نقراها مترجمه لكن هو المترجم يعطيها لي، وان كان العموم والاحداث هي واحده، نعم، لكن كيف تصار، كيف تنقل، كيف. يعني هذا ما حدث بالفعل، لكن الله سبحانه وتعالى نقله الينا باللغه العربيه الفصحى باسلوب معجز، بتعبير معجز. نعم.